الزهراء أهديك السلامة وأنظم فيك عقدا لا يسامى بنورك بدد الله الظلام فتم الدين في 20 عاما إذا ذكر الجمال طلعت بدرا وإن خلق الله قدرا وأعظمهم وأرفعهم مقاما أبا الزهراء أهديك السلامة وأنظم فيك عقدا لا يسامى بنورك بدد الله الظلامة فتم الدين في 20 ببعثتك انجلت عنا الرزايا وعم العلم آفاق البرايا محى الله الكريم بك الخطايا وجنبنا الردى والانقسام أيا روح الوجود إليك شوقا وتنشده قلوب الخلق ذوقا وتنظمه النهى درا تؤاما أبا الزهراء أهديك السلامة وأنظم فيك عقدا لا يسامى بنورك بدد الله الظلامة فتم الدين أبا الزهراء جاوزت السماء فحيتك الملائكة احتفاء وحسبك قاب قوسين انتهاء وتشريفا وقربا واحتراما رأيت الله تخصيصا وفضلا وكلمك الإله وقد تجلى وحسبك في الكتاب دنا تدلى لتسمع عند